وبعضكم أعطانا ولم يأتي بفائدة. الأخ علي الأنصاري ما دخلت في الموضوع، كله كلام طيب لكن ما توصلت إلى شيء، ولهذا لا نسألك. طيب هذا الأخ خضر وينه في السوق؟ أنت أتيت بكلام مفيد، فما الفرق بين تمليك المنفعة وإباحة المنفعة؟ يعني بعضهم عرف العارية بأنها تمليك المنفعة وبعضهم عرفها بأنها إباحة المنفعة، فما الفرق بين التعريفين؟ وإذا كان هذا صحيح، لكن لن أقول ماذا قلت لأني سأسأل غيرك. ولا كلامك صحيح، أحسنت. هذا عبد القادر، سمعت ولا ما سمعت؟ سمعت ماذا قال ولا ما سمعت؟ يلا ايش الفرق بين تملك المنفعة وإباحة المنفعة؟ لا قل ما قاله ثم زد. وبغيره يعني بنفسه وبغيره. ايوه سنت زد هذا زياده، فكلامك هذا اهم من كلامي فكان ادق يعني. ليس لو كان تمليك لا يرده، تمليك منفعة حتى ينتهي يعني، ينتهي المدة يعني معقول، حتى هذا شيء آخر يعني. لا كلامك الأول أدق يعني وأوسع، خليك على الأول. أي هذا عثمان وينه؟ لا من خلاص ما يصلح. وين زكريا؟ سمعت ولا ما سمعت؟ خلاص هذا سمعت خلاص، شوف البعيدين. طيب سمعت أنا أخشى واحد بعيد يقول سمعته وما سمع، لكن نسأله. ها أمان لولو وينه؟ أمان لولو جاء ولا ما جاء؟ فيه؟ ارفع رأسك وعليك ولك الأمان. ها ناكس أبو بكر، أبو بكر عبد الله، أطلت في كلام مفيد لكنه في غير المقصود، تكلمت عن النجش فنجشت كل العلم إلا أنك لم تأتي بما في المطلوب. فهمت كلام إخوانك في الفرق بين تمليك المنفعة وإباحة المنفعة؟ سمعت؟ ها؟ ما جاء أبو بكر هذا؟ غفر الله لنا ولا أنت مسلك أبو بكر؟ الله خمس تشابه علينا. أي عمر سراج ما هو الفرق يا شيخ الذي أتيت به؟ ما هو يعني ما هو فرق جيد على كل حال، لكن سمعت ما قال إخوانك. يلا هات شيخ، ما الفرق بين تمليك المنفعة وإباحة المنفعة؟ يكون بال كيف يعني؟ ما ايش مقصودك يعني؟ ما فهمت. طيب حينما نقول ان الإعارة تمليك منفعة، اين المعاوضة؟ لان بعض الفقهاء عرف الإعارة بانها تمليك منفعة، ليس كذلك؟ اين المعاوضة؟ في الإجارة صحيح في معاوضة، هو ينتفع وذلك يأخذ أجرة، لكن في الإعارة أين المعاوضة؟ طيب بالمقابل ولا بدون مقابل في الإعارة؟ ها؟ أين المعاوضة؟ إذا ما أفاد هذا. إذا ننتظر حتى في النهاية أعطي الخلاصة إن شاء الله. محمد أبو بكر أينه؟ ما شاء الله ما شاء الله، نفسك طويل في البحث لكنه كله ما شاء الله. هي والعالية نقول، لكن قلت طالة يعني فيها فائدة لكن غير مطلوبة. طيب ما الفرق يا شيخ بين بين تمليك المنفعة وإباحة المنفعة؟ أحمد علي الأنصاري أنت؟ ما الفرق يا شيخ بين ملك المنفعة وإباحة المنفعة؟ ها؟ يعني ينتفع بنفسه، ها؟ أنت ما ذكرت فقط هنا، لكن لعلك فهمت من إخوانك، ولا أنا ما جبت شيء. هنا لم تذكر شيء، لكن لعلك فهمت النص. لا، موجود من يعبر بالتمليك. خاصة جماعتكم المالكية يعبرون بالتمليك، المالكية والحنفية يعبرون بالتمليك. خير إن شاء الله، جزاك الله خير. عبد الله عبد الرحمن منو؟ ما الفرق يا شيخ؟ ها؟ أن ينتفع بما ليس مملوكا له. تملك منفعة في إباحة منفعة، في إباحة منفعة وفي ملك أو تملك منفعة. طيب العارية، الذين عرفوا العارية بأنها تمليك منفعة، أليس هناك من عرف العارية بأنها تمليك منفعة؟ على كلامك إذن لا يصح أو لا يستقيم أن يسموا العارية تمليك، لما دام انتفاع بما ليس له، العارية ليست له. وإباحة المنفعة الذين عرفوا العارية بأنها تمليك منفعة، كيف تفعل معهم؟ ترى أن تعريفهم غلط، لأنك تقول أن إباحة المنفعة هي أن تنتفع بما ليس لك، ليس كذلك؟ والعارية انتفاعهم بما ليس لك. طيب الذين عرفوا العارية بأنها تمليك منفعة كيف توجه قولهم؟ لأنه يتناقض مع كلامك، يعني كأنك تخطئهم، يعني هم مخطئون. إيه، لأنك تقول الإباحة هي أن تنتفع بما ليس لك، وهم قالوا إن العارية تمليك والعارية ليست لك وسموها تمليكا، فكيف توجه قولهم؟ أم أنك ترفض قولهم؟ وإذا كيف توجه؟ هذا إذا عرفناها بأنها إباحة، لكن إذا عرفناها بأنها تمليك ماذا تقول؟ وإذا قلنا إباحة صحيح كلامك صحيح، لكن إذا قلنا تمليك، لأن هناك من قال إنها تمليك. لو قلت هذا النول وريحتنا كان أحسن. طيب طيب هذا صحيح. محمد عبد الرحمن قاسم لا بد أن سمعت الكلام كله أنت ما شاء الله. طيب أما بعد إسماعيل، إسماعيل سعيد ها؟ هذا جت مفيد ولا ما جت؟ طيب وش الفرق؟ ما الفرق بين إباحة المنفعة وتمليك المنفعة؟ طيب إذا كنت في ضيافة واحد، إذا كنت في ضيافة وقال لك قدم الطعام وجلست على السفرة، هذا تملك منفعة ولا إباحة؟ ليش؟ لا تستطيع أن تنادي غيرك، صحيح، وأظن حتى ما تستطيع أن تضع في جيبك أيضا، تأكل وتمشي. ها؟ هذه إباحة. طبعا إلا بإذن يعني. أبو عمر، ألا يا مستعيذ الكتب دعني، ها؟ فإن إعارة سيد الكتب عار، فمحبوبي من الدنيا كتاب، وهل صرت محبوبا يعار. سيد هذا، طبعا أنت فهمت الكلام كله، ها؟ المقصود هو أن الإعارة إعادتك مطلقة حينما تستعير أنت الإناء أو القدر، غالبا ما تقول يوم ويومين، تأخذه لكن صاحبه يسترجعه في أي وقت، على معنى ذكر المدة ليس شرطا، هذا المقصود، على معنى إن ذكرتها طبعا تلتزم بها، إذا لم تذكرها صحة بالاتفاق صحة العارية، صح ولا لا؟ بينما الإجارة لا بد من ذكر الأجل، هذا مقصوده، ليس المقصود أنها لا تذكر، لكنها لو لم تذكر صح العقد، ولا أحيانا العارية تذكر، خذ عندك يومين، أنا الله بأخذ السيارة أسبوع تذكر، لكن لو لم تذكر العارية صحيحة أو غير صحيحة، لكن الإجارة لو لم تذكر ما صح، هذا مقصودهم، ليس مقصودهم أن أن أن أن أن أنها أنها أن أن الأجل ليس يعني لا يذكر أنه على معناه ليس بشرط، لكن لو ذكر يلتزم به ما في شك، هذا المقصود. وكذلك قضية لو وضع جدار، لو وضع خشبة على جداره، فقال ليس له أن يسأل، ليس له أن يقول ارفع خشبتك حتى يسقط الجدار، لأن هذا معروف بالعرف أنه فعلا ماذا وضع الخشبة سيبقى حتى يبقى الجدار، ليس كذلك؟ وكذلك لو كان استعار سفينة في البحر، ما يمكن يقول في وسط البحر أعطني سفينتي، معروف عرفا أنه لابد أن تصل الشاطئ الآخر الذي استعارها له، هذه أمور معروفة عرفا، والمعروف عرفا والمعروف عرفا كالمشروع شرط، هذا مقصوده. لا هو قوي من حيث أنه يعني بالاتفاق أنه إذا لم يذكر الأجل أو المدة صحت، بينما الإجارة لابد من ذكر شرط من ذكر مدة، ذكر مدة، ولهذا كانت عقدا لازمة والعادي عقد جائز. لا هذاك شيء آخر، ليس ليس ليس ليس يعني من طبيعة العارية اللي وجود الخشب على الجدار أو السفينة في وسط البحر، هذه ليس من طبيعة عقد العارية ولا من أصلها، إنما هذا أمر معروف، لأن المقصود حينما أذن صاحب المال، حينما أذن صاحب السفينة، معلوم منقطع أنه ما أذن من أجل أن يتلف مال صاحبه، مو صحيح، هذا المقصود، فهي من هذا الباب، ليس من طبيعة عقد العارية وإنما من حفظ الأملاك. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.